بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أنا قلت لكم أظن أكثر من مرة أنني عندما أجد أحاديث ذكرها الإمام النووي متكررة بالنسبة للمعنى، ولكنها يختلف بعضها عن بعض اختلافا لفظيا، نكتفي بواحد منها من أجل أن يعني نجدد، كما يقول العلماء التأسيس خير من التأكيد. الوقت يضيق، وهذا هو درس 48 بعد 100. فمن بعض الإخوة يذكرونني بأنني تركت حديث، تركت حديثين. نعم تركت، لأن المعنى واحد، وهذا الشيء أوضحته. باب فضل حلق الذكر. نلاحظ أن الإمام النووي حفل بباب الذكر أو بكتاب الذكر كما لم يحفل بأي موضوع آخر في كتابه هذا رياض الصالحين، فتفنن في ذكر الأبواب المتعلقة بالذكر. بدأ بباب في الذكر وجعل عنوانه كتاب الأذكار، فضل الذكر والحث عليه، هذا باب عام. ثم أفرد بابا آخر جعل عنوانه باب ذكر الله قائما وقاعدا ومتجها ومحدثا وجنبا وحائضا إلى آخره، وذكرنا الأحاديث التي أوردها في هذا الباب. ثم أفرد بابا آخر جعل عنوانه باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه، وأورد في ذلك حديثا واحدا. واليوم يأتي بباب آخر أيضا في الذكر، عنوانه باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. وسيذكر لنا أبوابا أخرى كلها تتعلق بالذكر. لماذا يحفل الإمام النووي بموضوع الذكر بهذه الدرجة لدى المقارنة؟ لا تجد أنه اهتم بالموضوعات الأخرى كاهتمامه بالذكر. السبب هو ما قد قلته فيما أظن أكثر من مرة أيها الإخوة. قلت آخر كلام ذكرته وأعيده، الجسد الذي نتمتع به لا يحيا بدون روح، وهذا شيء معروف ولا حاجة إلى شرحه. والروح التي تخفق بين جوانحنا هي الأخرى، تحتاج إلى روح، ولا تنتعش بدورها إلا بروح خاصة بها. الجسد يحتاج إلى روح، والروح التي تخفق بين جوانحنا بدورها هي الأخرى، تحتاج إلى روح لها. أما روح الجسد فهذا السر الذي أنزله الله عز وجل من العالم العلوي إلى كل منا. أما روح الروح فما هو؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكرك لله سبحانه وتعالى ينعش روحك ويحييها، كما أن روح الجسد تحيي الجسد وتنعشه. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. ومن أجل ذلك يهتم للإمام النووي القرآن كثيرا بالذكر ويأمرنا به وينبهنا إليه بأساليب متفننة شتى. ولا داعي إلى أن أعيد ما قلت لك. كثيرا ما يأتي إخوة جدد، نعم، وربما أخوات أيضا، فنعيد هذا الكلام لعل فينا من لم يسمعه. هذه الروح التي تخفق بين جوانحنا هي سجينة الآن، نحكم عليها بالسجن، والسجن الذي حكم عليها أن تقبع فيه هو هذا الجسد، هذا القفص الجسدي. الروح كانت قبل أن تتوزعها هذه الأجسام، أين كانت؟ في الملأ الأعلى، تسرح تمرح تتنقل في ملكوت الله عز وجل كما تشاء وكما لا نعلم، قضى الله وهو حكيم. أن تعيش هذه الروح التي نسبها الله إلى ذاته لفترة معينة في هذه الأجساد. الروح عندما تكون قابعة في هذا الجسد فاعلم أنها تعاني من سجن، ليس شأنها أن تكون محبوسة قابعة في جسد بهذا الشكل، الشأن فيها طبيعتها أن تكون طليقة. نعم، وأنا قلت لكم كلاما علميا بقطع النظر عن الدين. كل واحد منا عندما يخرج مثلا في الصباح الباكر بعد أن يستيقظ من النوم يخرج إلى شرفة داره، وتكون شرفة مطلة إطلالة واسعة على آفاق متسعة، بما يشعر؟ يشعر بانتعاش، يشعر بشيء يعني انتعاش غريب. هو يظن أن جسده هو الذي انتعش، لا، الذي انتعش هو هذه الروح القابعة في هذا الجسد. أنت تنظر هكذا يمينا وشمالا إلى الآفاق الواسعة جدا، بمقدار ما تكون الآفاق واسعة تشعر بالانتعاش والطرب. السبب أن هذه الروح أطلت وهي في سجنها من خلال هاتين النافذتين العينتين إلى عالمها الذي كانت في العادة تسرح وتمرح فيه، فانتعشت وتذكرت وحنت إلى هذه الانطلاق عظيم. إذا هذه الجسد محبوس، عالمها أين يكون؟ العالم العلوي. ما غذاؤها؟ ما الذي ينعشها؟ أن تذكرها بالله، أن تحركها بذكر الله عز وجل. لسانك يلاصق بين جسدك وروحك، وقلبك هو الجسر الواسع بين جسدك وروحك. فإذا أخذت تذكر الله عز وجل وداومت على هذه الحالة، كثير من الناس يعني يقعون في حالات من الذهول. لكن ما الذي جعلهم هكذا؟ الروح، الروح. ومن ثم فإن الإنسان المحروم من ذكر الله ينبغي أن يعلم أن روحه محرومة من غذائها، بل محرومة من روحها. روح الروح هو ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني كم تستوقفني هذه الآية في كتاب الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كلام الله للرسول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أعظم عقاب يعاقب الله عز وجل به العبد هو أن يغفل قلبه عن ذكره، يعني أن يحجبه عن ذكره. من هم مستكبرون؟ أبدا، العاصي لا يكون محجوبا عن ذكر الله، بالعكس الطائع الضال. لكن من الذي يكون محجوبا؟ المستكبر. ربنا عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فإذا تذكرت أن قلبك ليس غافلا عن ذكر الله وأنه يخلق دائما بذكر الله في البكور في الآثار في نعم. فأنا أنك لست من هؤلاء الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان أيا كان معرض للعصيان. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لحكمة كبيرة وجليلة خلق الله عز وجل بني آدم معرضين للمعصية أيا كان، ما عدا الرسل والأنبياء. ما الذي يغسلك من آثامك ومعاصيك؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في صحيح مسلم الإمام النووي من ذكره سيأتي، ما من قوم يجتمعون على ذكر الله سبحانه وتعالى غير على تلاوة كتاب الله، نعم، يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وقال لهم الله قوموا مغفورين وأنزل الله سيئاتهم حسنات. من منا لا يحتاج إلى أن يخفف من أثقاله؟ من منا لا يحتاج إلى أن يعني يخفف من أوزاره؟ كلنا بحاجة إلى هذا، كلنا بحاجة. من الذي يخفف هذا الحمل عن كاهلك؟ الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال نعم سبق المفردون، سأله أحدهم من المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترين بذكر الله، جاءوا يوم القيامة خفافا أثقالهم، وضع عنهم الذكر أثقالهم. حديث عن أهمية الذكر حديث للسجون ولا نهاية له. إلا أيضا شيء آخر، الله، الإنسان عندما يتعامل مع فطرته وتنمو فطرته الإيمانية بين جوانحه، تنمو ثم تنمو، تنبثق من هذه الفطرة عوامل الحب لله سبحانه وتعالى أيا كان، تنبثق بين جوانحه عوامل الفطرة. كيف يعني؟ الغير جسد ما يعرف الشيء، لكن الروح لمن تنسب؟ لله عز وجل. فأنت بروحك تحب الله، والروح تحن إلى ربها، تحن إلى العالم العلوي الذي قبضت منه. ويرحم الله أبا علي بن سينا الذي يقول في قصيدته المشهورة على الروح: هبطت إليك من المحل الأرفع وارقاء ذات تعزز وتمنى، وصلت إليك، وصلت على كره إليك، وربما ألفت وصالك وهي ذات تمنى، ألفت وما ألفت، فلما وصلت ألفت مجاورة الخراب البلقعي. يا أخي ما يقول حتى إذا حان الرجوع من الحمى وبنى الرجوع إلى الفضاء الأوسع أخذت تغرد فوق ذروة شاهق والعلم يرفع كل من لم يرفع. قد كان أنزلها الإله لحكمة خفيت عن الذهن الذكي الألمعي إلى آخر ما هناك. الروح تحب واحد لا ثانية، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. سواء كان الجسد الذي تقبعه هذه الروح جسد ملم بالمعاصي غير ملم أيا كان، أما الروح فيتحل دائما إلى باريه. وإذا صاحب هذه الروح أنعش فطرته الإيمانية بالإقبال إلى الله، بتعلم دين الله، بالتمسك بأوامره، فإن هذا الحب يتنامى ويزداد ويشعر صاحبه بأنه واحد. وكثيرون هم أي الذين يشعرون بهذا الحب لله عز وجل، لكن ها هنا إشكال: محب لله عز وجل ممكن أن يكون عاصيا؟ نحب لله الصورة يعني الواضحة أو الظاهرة الأولى أنه لا يمكن إلا أن يكون مطيعا محب عاصما بالسر. لا ممكن. كيف؟ الباري سبحانه وتعالى جعل هذه الروح التي شرفك بها لا تعرف إلا أقدس حب، ألا وهو حب من؟ حب الله عز وجل. لأن روحك من سوء إليه، ولأنها أهبطت من العالم العلوي من عند الله سبحانه وتعالى، فالروح التي يتمتع بها الإنسان تعرف أقدس حب وأعلى حب. طيب عظيم. أما الجسد الذي تقبع فيه هذه الروح فالباري قد يعني ابتلاها صاحب هذا الجسد بالغرائز، ابتلاه بالنفس الأمارة الحيوانية، ابتلاه بكثير من مشاعر العصبية وإلى ذلك، ابتلاء له. وفي وقت ذاته أكرمه بالفطرة التي تشده إلى الله وأكرمه بهذه الروح، فأنت بروحك تشعر بأعلى درجة من درجات الحب، تشعر بحبك الشديد لله سبحانه وتعالى. طبعا بعد أن تنعش فطرتك الإيمانية وترفع الحجب العلمية مما بينك وبين الله، مستحيل إلا أن تحب الله سبحانه وتعالى، تشعر أن فؤادك يلتهب بمحبة الله سبحانه. عندما تريد أن تدفع ضريبة الحب لله، عندما تريد أن تؤدي حقوق هذا الحب، ما هي حقوقه؟ الالتزام، السلوك السليم، تنفيذ الأوامر، الابتعاد عن النواهي، تجد أنك قد اصطدمت بحواجز، تجد أن نفسك الأمارة بالسوء تشدك، غرائزك تشدك، الشيطان الذي ابتلاك الله عز وجل به يسري منك نسر الدم. طيب، ومن ثم يقوم الصراع بين فطرتك الإيمانية التي تعني بك إلى الملأ الأعلى وروحك، وبين هذه الغرائز الأرضية، النفس الأمارة بالسوء، الغرائز، الشيطان، إلى آخر ما هنالك. نتيجة هذا الصراع أنه لا بد أن يشعر هذا الإنسان بالضعف. بالأمس كان يقول أنا أحب الله عز وجل، والله لو أن الله أمرني بكذا لأفعل، نشية الحب تنطقه بهذا الكلام. اليوم البارئ وضعه في ابتلاء بسيط ما قدر يثبت. نعم، وقع في بعض النكاهات. يقول أحدنا كيف؟ بالأمس قلت أنا أحب الله، واليوم أنا يعني هكذا، لعلي كاذب، لعلي منافق. الجواب لا، لست كاذبا ولا منافقا، والإنسان لا يستطيع أن يكذب شعوره. طيب إذا لماذا لم أستطع أن أؤدي حقوق الحب لله سبحانه وتعالى؟ ربنا عز وجل حكيم أيها الإخوة، ومربي رب العالمين، ومربي. لأن الله عز وجل أقدرني على أن أؤدي حقوق حبي لله، أقدرني يعني جعل جسمي وغرائزي ورغائبي كلها مجندة إيمان بروحي تحت سلطان محبة لله، إذا أصبح معصوما، وإذا أصبحت معصوما أرفع رأسي عاليا وأنا أتحدى وأقول لله يا رب امتحني، أنا أحبك مهما فعلت بي، سأظل ثابتا على العهد ولسوف أصبر. نشوة الحب تخليه يحكي لك ويرفع راسه ويتحدى بالشيء، نوع من التحدي. أين بقيت العبودية؟ والعبودية كيف تكون؟ بالتذلل والشعور بالانكسار. يا ربي والله أنا أخطأت، والله يا ربي أنا عملت ولا ما كان قصدي، بخيلك يا رب. هذه هي العبودية. العبودية لا تكون إلا عندما يشعر الإنسان بأنه ضعيف، لا يملك من أمر نفسه شيئا. أنا قلت لكم قصة ذاك الذي كان يردد بيتا لابن الفارض: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك مبتهجي. وقل بقية ما ابقيت من لا خير في الحب ان ابقى على المهجي. كان يردد هذا الكلام. قال الحكيم: عذب بما شئت. هذا من اللي عم على لسانه؟ نشوة الروح. بس نسيان الجسم والغرائز والضعف والشيطان. عذب بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك وابتهجي. نعم. الباري عز وجل الكلام مرض بسيط. كلام قالوا بحصر البعد. صبر. ثم الصبر. ثم الصبر. ثم ان الصبر نفل. الانسان ضعيف وخلق الانسان ضعيفة. من ضعيف بس بجسده، ضعيف بإرادته، بجسده، بسلطان الغرائز الآخرين. ما بيقدر. تذكر أنه كان يقول هذا الكلام وأنه لم يكن العبودية كانت تخطوه ما يحكي لك. فكان يخرج إلى السوق ويحمل دريهمات ويعطيها للأولاد ويقول لهم: ادعوا الله لعمكم الكذاب. وترى اي كلامين يقرب الى الله اكثر. الكلام الاول: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك مبتهجي. ام هذا الانكسار والحياء من الله عندما يجد الاطفال الصغار الغرباء فيعطيهم الدراهم ويقول: ادعوا الله لعمكم الكذاب. ايهما يقرب الى الله اكثر؟ الثاني. لان الثاني تفوح منه رائحه العبودية لله سبحانه. فربي عز وجل ملأ قلبك، جعله وعاء لأقدس حبل حبه، وفي وقت ذاته ابتلاك بأثقال من الرغائب والشهوات والأهواء، وجعلك عاجزا عن الوفاء بحقوق هذا الحب. لماذا؟ حتى يقودك هذا الضعف، هذا التناقض، إلى التذلل المسكن على أعتاب الله سبحانه وتعالى. بتشعر حالك عم تحب رب العالمين، هاي بدك تغير ايش؟ ما عم تقدر. ما انت بتفرح على يومين ثلاثة عشرة مثل ما بدك، بعدين زعلت. ما عم تقدر. لما ما عم تقدر وفؤادك يحب الله عز وجل، هذه الحالة تقدح بين جوانحك مشاعر العبودية. الذل لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يرسلك إلى الله سبحانه وتعالى. أنا طبعا أنتم تعلمون أن المحب عندما تعتاد مشاعر الحب بين جوانحه يتحرك لسانه كحال السكران، يعني يقول أشياء وهو ليس أهلا لها، لأن الحب يخليه يحكي. بس لما بيصحى بيقول: شو كنت عم بحكي يا ربي؟ يلا أنا مالي هيك. مثلا ابن الفارض له كلام يقول فيه: لو قالت لي هم قف على جنب الغدا لوقفت ممتثلا ولم اتوقف، او كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته ارضا ولم استنكفه. هذا الكلام صادق عندما يعبر بواسطته عن مكنون حبه، لكن هل جسده يطايعه في هذا؟ لو فعلا في نار عم تشتغل يلا بيقف يدعو صابر وساكت ما بيك شيء، ما رح يقدر. بس هو ما يكون كاذب، لانه ينطق عن مكنون حبه. نعم، هو يعني لا يعلم انه عاجز عن هذا الامر. ولذلك انا رايت واحدا من كبار الصالحين في المدينه المنوره مره، هكذا صدفه رايته، قلت له: أفيمكن للإنسان أن يكون صادقا في حبه لله ثم يكون عاجزا عن أداء حقوق هذا الحب؟ قال: نعم، هذا هو الشأن. طيب عظيم، أنا الآن أشعر بأسى، أنا أحب الله، أحب الله عز وجل، وأحب أن يراني حيث أمرني وأن لا يراني حيث نهاني. طيب أنظر فأجد أنني في بعض الأحيان لا أستطيع أن أثبت أمام هذا النهج، كأخجل من الله وأعجب كيف يدي أنا أنا أحبه وهذه حالي. ما العلاج؟ ذكر الله. نعم، بالدعوة لنفسك، بالدعوة للتناقض الذي عم يصير بين الحب العالي وبين الغرائز التي تهبط بالإنسان إلى هذه السلوكات، بالدعوة لنفسك بإيش؟ بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، وذكر الله شو يعني ذكر الله؟ ذكر الله من ساعة تستغفره تذكر شو معنى سيد الاستغفار؟ شوفوا كلام سيدنا رسول الله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. شوفوا الكلمة، هذا كلام سيدنا رسول الله، ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا معترف بنعمك يا رب وأبوء وأعترف بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو الإنسان كان معصوم ما بيحكي ومن ثم لا تفوح من حياته وكلماته رائحة العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا أحد الكلام، فإذا لما تيجي تقعد وأنت تتذكر ذنبك فتقول إما في جنح الليل أو في زخلواتك، هذا الكلام الذي علمنا إياه حبيبنا المصطفى، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك لكن ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، إذا في شيء سيئنا صلاته، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب. أنت ذاكر، هذا هو الذكر، هذا هو الذكر. ما الذي يقودك إلى رحاب ذكر الله؟ أن تشعر بتقصيرك، أن تشعر بأنك لم تؤدي حقوق الحب لله، أن تشعر بأن دعواك في وادي وسلوكك في وادي. نعم، هذا هو الذي يقودك إلى أن تجلس فتذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه جوانب بسيطة من ضرورة الذكر ومن أهمية الذكر في حياة الإنسان، وفي لسه أمور كثيرة أخرى نعم يأتي الحديث فيما بعد عنها. من ذلك المحب؟ من ثم حب الله؟ طيب المحب كيف يعني بيعبر عن حبه؟ المحب كيف يعني بيخش قلبه؟ مش يعني مش يعني يعبر عن حبه بإيش؟ بذكر من يحب، أليس كذلك؟ فأنا أحب الله ماشي الحال، ما عم يقول أدي حقوق حبي إله، لكن أقل مرات أشوف إنه يا ربي أنا أحبه، يا ربي إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، يا ربي كم أنت حفيا بي، يا ربي لك الحمد، صعب أحمد صعب أحمد صعب صعب كبر صعب سبح صعب استغفره صعب الله بس يتكرر، لأنه أنا لما أقول الله الله الله مشاعري تتغذى بهذا الكلام. نعم، فالمحب لابد أن ينتعش بذكر محبوبه، وقلنا ذاك شو بيقول؟ أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي، يعني بس ذكرني ولو أنك بدك تجيب عن وشمي وتعاتبني، بس ذكرني باسم من أحب، احكي لي اسم من أحب وسبني ما لي شيء، هذا معنى كلامه. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي، يعني السكر تبعي الخمرة تبعي أحاديث الحبيب. نعم، طيب إذا كنت أحب الله إذا مدامي هو ذكر الله، الشيء الذي يلعشني هو ذكر الله سبحانه وتعالى. بدأ الإمام النووي الباب بهذه الآية التي يخاطب فيها ربنا رسوله، فيه رائحة بسيطة من عتب رقيق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولكن من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره شروطا. بهذه لا يفتح الإمام النووي الباب. يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ما المناسب؟ ورد في الصحيح فيما رواه مسلم وأحمد وفي البخاري أيضا، لكن فيه اختلاف بسيط في الألفاظ، من حديث سعد بن أبي وقاص أنه جاء إلى رسول الله عدد من زعامة المشركين، يعني كبار المشركين زعمهم، فوجدوا عند رسول الله سلة من الفقراء، منهم سعد بن أبي وقاص، منهم بلال، سويد الرومي، نعم عمار بن ياسر، كان كلهم فقراء، خباب بن الأرب، فنظروا هكذا بازدراء، وقالوا يا رسول الله اجعل لنا يوما من دون هؤلاء، مما كان نقعد عندك رحيل هدول وغير لنا مجلس خاص نجي عندك نقعد بصدري شيئا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام فكر ويريد أن يدعو إلى الله ويريد أن يتلمس طريقا يجذب هؤلاء إلى الهداية، فكر على حاله خرج أن يستجيب كلامه يعني ومال الله ولا أنه إيه قاعد يفكر بهذا الموضوع قبل أن يتخذ قراره. أنزل الله عز وجل هذه الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ما يذكرون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما الغرض عندك أبدا؟ يريدون وجهه، منهم من الفقراء المساكين الدراويش، ولا تعد عيناك عنهم، الله لا تصرف نظرك عنهم، تمتع برؤيتهم. هذول شو حلو؟ طيب ايش حلو هالكلام؟ ولا تعد عيناك عنهم هنيئا ببلال واخوانه بهذا الذي يقوله رسول الله عنه لرسوله. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ما في قد هذول. طيب هذا رجعين عند النبي عم يطلقوا بعض عمله، ممكن نحن نسمع كلامك بس نحن ما نعرفنا هذول، يعني كمان ما لازم يهديهم. قال: ولا تطع من اغفلنا قلبه وعزيزا، اتركهم يشتغلوا. يعني اذا ما دخل الاسلام شو ينقص رب العالمين؟ شو تنقص اولويته؟ هم عمود أهل الله، الله شاءوا أم أبوا، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أن يستحلوا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالشديد يقضى الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا لا لا لا، أنا ينبغي أن أكون ضمينا بهؤلاء، تمسك بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا تكفي هذه الآية أيها الإخوة بيانا لأهمية مجالس ذكر الله؟ فمن كان هؤلاء يروي سيدنا سعد بن أبي وقاص، كانوا ستة، كنا ستة أنفاق، لكن كل من غير درايش الفقراء، نعم فلان وفلان واثنين نسي أساميهم، نعم شو كانوا عم يسووا؟ يذكرون الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. نوع بيان الله سبحانه وتعالى بذكره سبحانه وتعالى. نقرأ الحديث اللي بعده، وأظن أن الوقت لم يسعفنا للدخول في شرحه. نقرأ الحديث للتبرك ونرجو تفسيره إلى الدرس القادم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث متفق عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، عم يدوروا عليهم، فإذا وجدوا قال: ونحن منهم أيها الإخوة، هذا مجلس ذكر، ولا تعلمون كم وكم وكم يحف من الملائكة في هذا المجلس ولو لم يرهم، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفون بهم بأجنحتهم طبقة فوق طبقة فوق طبقة إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما يقول عبادي؟ قال يقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك. فيقول كيف لا رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول فماذا يسألون؟ قال يسألونك الجنة. قال يقول الله عز وجل وهل رأوها؟ قال لا والله يا رب ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال فهل رأوها؟ قال يقولون لهم الملائكة لا والله ما رأوها. فيقول كيف ولا كيف لو رأوها؟ قال يقولون يعني هؤلاء لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الله للملائكة فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك منهم فيهم يا ربي فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة يعني يدور على غرض أو شيء. قال جل جلاله هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الحديث متفق عليه من بأكثر من دياره ومن ألفاظ يعيا أو ألفاظ قريبة منها. فنحن نعني أنفسنا بهذا المجلس الذي هو واحد من المجالس الذي نذكر فيها الله سبحانه وتعالى. أما الشرح فإن شاء الله في الأسبوع القادم ونحن نختم كعادة درسنا بدعاء. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهما. اللهم لك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهما. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهما. لك الحمد أنت الحق وعدك حق ولقاؤك حق والنبيين حق ومحمد حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك احتكلنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ولا أسررنا وما أعلنا. اللهم إنا نسألك بغناك عن طاعتنا وبافتقارنا إلى رحمتك أن تجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ودون ابتلاء يا رب ومع رغب العشية بالجلال والإكرام. اللهم لا تبعدنا عن جنى رحمتك. اللهم أذقنا برد إحسانك ولطفك. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. اللهم كما أكرمتنا بجلائل النعم وكما غمرتنا بآلائك التي لا حد لها ولا حصر لها فأدمها علينا يا رب العالمين. اللهم أتم فضلك علينا، أتم فضل العافية، أتم فضل الستر والتوفيق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الدنائين الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. اللهم أعط عبادك هؤلاء الذين اجتمعوا في رحابك وأنا منهم يا رب، أعط كل منا سهلة فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين المظلومين في فلسطين، رد عنهم يا رب كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم انك تعلم ان الطغاة من عبادك قد اعلنوا الحرب على اسلامك واعلنوا الحرب على قرانك جهارا نهارا يا رب العالمين. فنسالك اللهم بغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك ان تهلكهم بسوائق من مقتك وعذابك. اللهم انزل عليهم من السوائق ما يهلكهم بددا وما لا يبقي منهم احدا. اللهم انهم قد طغوا وبغوا واسكنتهم نعمك التي متعتهم بها, اسكنتهم قوتك التي متعتهم بها هذا الجلال والاكرام, فايقظهم من سكرتهم بعذابك الواصل يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام. نسألك بغيرتك على قرآنك أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وفرج عنا ما أهمنا وأغمنا, والحمد لله رب العالمين.